نور من القرآن. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخاطب الباري سبحانه وتعالى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا له: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فلم يكونوا ملائكة ولا جنا ولا نساء، إنما كانوا بشرا مثلك من أهل الحاضرة، ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا وأحسن طباعا وألطف تعاملا وأصبر على احتمال تكاليف الدعوة وأعباء النبوة والرسالة وأذى المعاندين وسخرية المكابرين. وهؤلاء المكذبين لرسالتك والمنكرين لبعثتك والمتعجبين من إرسال الله لك وأنت بشر مثلهم، تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون، ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم السابقة المكذبة لرسلهم، فيدركوا أن مصيرهم سيكون كمصيرهم إن كابروا وعاندوا، وأن سنة الله الواضحة الآثار في الغابرين ستنالهم، وأن عاقبتهم في هذه الأرض إلى ذهاب وانتهاء وزوال وانقضاء، وكيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإذا استمعوا خبر ذلك وعلموه، رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه سنته تعالى في خلقه، ولدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما نجينا المؤمنين المتقين في الدنيا، كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة، وهي خير لهم من الدنيا ومتاعها الزائل. أفلا تعقلون أيها المشركون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.